السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن عقد الاستصناع. الاستصناع طلب الصنع، وهو في الاصطلاح عقد على مبيع في الذمة موصوف تظهر فيه صناعة البائع على وجه مخصوص، وهو عند الجمهور من بيع السلم تشترط فيه شروط السلم. أما الحنفية فهو عقد مستقل عندهم، فلو أن رجلا طلب من صانع أبواب أن يعمل له 20 بابا صفتها كذا، ينتهي العمل منها في يوم كذا، ثم سلم ثمنها في مجلس العقد، صح ذلك عند جميع العلماء لأنه سلم استوفى شروطه. لكن لو أنه لم يسلم الثمن في مجلس العقد بطل العقد عند الجمهور، لأنه سلم فات شرطه وهو تسليم الثمن في مجلس العقد. وصح عند الحنفية لأنه عقد استصناع، وقد استدل الحنفية على صحة الاستصناع بما يأتي. أولا ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اصطنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، وجعل فصه في بطن كفه إذا لبسه، فاصطنع الناس خواتيم من ذهب، فرق المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه، فنبذه فنبذ الناس خواتيمهم. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى امرأة سماها من الأنصار أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته أن يعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت، فجلس عليها وهي منبره الذي يخطب عليه صلى الله عليه وسلم. روى هذا الحديث البخاري. وقالوا: إن الناس يتعاملون بالاستصناع من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم بلا نكير، فهو إجماع عملي، وذلك أصل يستند إليه، ويسنده قوله صلى الله عليه وسلم: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. رواه أحمد. وحيث أن الأصل في العقود الإباحة، وأن إلحاق هذا العقد بعقد السلم واشتراط تسليم الثمن فيه بمجلس العقد فيه تمكين للصانع من الغش والاحتيال، وفيه دفع للمستصنع لأن يقبل بما جاء به الصانع ولو خالف المواصفات والشروط، أو إرغامه على اللجوء للمحامين لرفع الدعوى والذهاب إلى المحاكم، فيستهلك منه ذلك وقتا كبيرا ومالا كثيرا، ربما يكون أضعاف ما يربحه من تلك العملية. وفي ذلك حرج شديد ومشقة ظاهرة. وإن كان عقد الاستصناع في دولة أخرى فالتاجر على خطر أن تتغير الدولة أو نظامها فيحول ذلك بينه وبين ما استصنعه، فإن كان قد دفع ثمنه تحمل خسارته كاملة، وتمكنت تلك الدولة الظالمة من الإضرار بالمتعاملين معها الذين قدموا لها الثمن كما هو مشروط في عقد السلم، ثم منعت عنهم المثمن وهذا الذي رجحته الآن هو عمل عامة المسلمين اليوم في مقاولات البناء وغيرها، سواء كان في تصنيع الأبواب أو الشبابيك أو المطابخ أو غرف النوم ونحو ذلك. شروط الاستصناع: أن يكون المصنوع معلوما جنسه ونوعه وقدره وصفته، لأنه لا يصير معلوما إلا بذلك. فلو استصنع أبوابا لزم بيان جنسها كان يذكر أنه خشب، وبيان نوعها كان يذكر أنه سويدي مثلا، وقدرها بأن يقول مثلا 20 بابا، وصفتها يعني شكلها ظاهرا، إذ أن هذه مما تختلف فيها رغبات الناس، ولهذه الصفات تأثير في الثمن، فبيانها مما يمنع النزاع بين المتعاقدين عند التسليم. ثانيا، أن يكون المستصنع مما يجري فيه التعامل بين الناس، لأن هذا العقد ثبت جوازه بالاستحسان لدفع حاجة الناس، وتعامل الناس فيما لا ترده النصوص نوع من العرف الذي يقره الشارع ويحترم تغيره، كما في مسائل النفقة والحرز وغيرها مما يحكم فيه بالعرف. والاستصناع عقد غير لازم عند أكثر الحنفية، لا قبل الصنع ولا بعده، فلكل واحد منهما الفسخ قبل رؤية المستصنع للشيء المصنوع. فلو باع الصانع المصنوع قبل أن يراه المستصنع جاز، هذا كلام الحنفية، والصواب لزومه بالعمل في المصنوع. فلو قطع الصانع أخشاب الأبواب على المقاسات التي قدمها المستصنع، ثم قلنا للمستصنع الفسخ، لحق بالصانع ضرًا بينا في فساد تلك المادة المقطعة عليه، والقاعدة الفقهية تنص على أن الضرر يزال، والقول بلزومه لا يسقط ثبوت خيار العيب. فإذا أتى الصانع بالمبيع مخالفا للمواصفات التي اشترطها المشتري، فله الخيار بين أن يفسخ العقد أو يمضيه. أما إذا أتى به مطابقا للمواصفات فلا خيار للمشتري دفعا للضرر عن الصانع، إذ قد لا يرغب في المصنوع غير المشتري الذي اختار مقاييسه وفرض مواصفاته على الصانع، فتركه في يد الصانع إضرار به. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والتعاقد المبكر مع تجار مواد التصنيع بثمن مؤجل حتى يحين وقت الدفع، كل ذلك وغيره من ثمرات تأخير جواز تأخير الثمن. وفي ذلك أيضا تشغيل لكثير من الأيدي العاملة وتخفيف مشكلة البطالة. ومن فوائد هذا العقد سهولة الحصول على المواصفات التي يرغبها في السلع التي يريد أن يستهلكها المستصنع. فقد يحتاج الإنسان إلى سلعة بمواصفات معينة ولا يجدها في الأسواق بتلك المواصفات. ومع هذه الأهمية البالغة، فإن هذا العقد الآن أصبح مندرجا في عقود المقاولات المشهورة، وهي مصطلح معاصر، فأصبح يسمى مقاولة، والمقاولة عقد يلتزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملا للطرف الآخر مقابل عوض دون أن يكون تابعا له أو نائبا عنه. ويجوز أن يتفق الصانع مع صانع آخر يقوم بالعمل عنه بأقل من أجره، وهو ما يسمى الآن بالمقاولة من الباطن، إذا لم يتضمن العقد الأول ما يمنع من ذلك. فإن تضمن ما يمنع المقاول الأول من ذلك فإنه يلزم نفاذ الشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون على شروطهم. مستمعي الأكارم، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.